بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تجزؤ الاجتهاد. لكم تجزؤ أو تجزي؟ ها؟ قال: والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. ما نقل ما قيل فيها من خلاف، نعم فيها خلاف. ومعنى هذه المسألة: هل يصح أن يجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض؟ يجتهد في بعض الأحكام وفي بعضها لا يجتهد فيها، يقبل منه أن يكون مجتهدا في بعض المسائل وفي بعضها لا يقدر على الاجتهاد؟ هذا معنى. والصحيح أنه يجوز. وما الدليل على ذلك؟ ما جاء عن الأئمة أنهم كانوا يجتهدون في مسائل وفي مسائل لا يجيبون فيها، فيقول: لا أدري، والله أعلم، سألوا عن هذا غيري. وتلك القصة التي ذكروا فيها أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى من بلاد بعيدة، سأله عن بعض المسائل فأجابه عن بعضها ولم يجبه عن أكثرها، فقال: أبا عبد الله، ماذا أقول للناس إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم، قال مالك: لا يفقهها. قال مالك: لا يدري. ماذا تقول للناس؟ وليس بشرط أن يكون العالم أو المجتهد يعني محيطا بكل مسألة، فإن لم يحط بكل مسألة لا يقبل اجتهاد، وهذا فيه سد لباب الاجتهاد. فالصحيح أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. قال: التعبد بالقياس. واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم. عندكم التعبد بالقياس؟ لكن ما مناسبة ذكر هذا إلا إذا أراد يعني الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا المسألة التي يذكرها أهل الأصول هنا، يعني هل يجوز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في غير زمن النبي، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال تجوز، لكن في زمن النبي فلعلها يعني ما أدري هل حصل سبب كلام أم أنه جعل الاجتهاد من باب القياس، فإنه إذا اجتهد معنى أنه قاس فلم يعمل بالنص. نقرأ هذه العبارة. قال: واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي، وأجازه قوم لقصة معاذ. طيب، هذه المسألة مذكورة في جل كتب الأصول. قال الشوكاني رحمه الله: المسألة الخامسة في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم. فذهب الأكثرون إلى جواز ووقوعه. جمهور أهل العلم على جواز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل ذلك الوقوع أنه حصل. واختاره جماعة من المحققين، منهم القاضي، ومنهم من منع ذلك ما روي عن أبي علي وأبي هاشم، ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر فأجازه لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه وسلم، كما وقع في حديث معاذ. ما هو حديث معاذ الذي يقول حديث معاذ بما تحكم؟ حديث ذاك الذي ضعفه جمهور أهل العلم، حاول بعض أهل العلم أن يحسنه من كذا. طيب، هناك وقائع كثيرة تدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع لسعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة، هذا اجتهاد. ها؟ هذا اجتهاد. وأيضا في كلام أبي بكر رضي الله عنه في سلب القتيل حين قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقال أبو قتادة يا رسول الله، وأبو قتادة أنا قتلته أو سلمة، فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي وارضه عني، فقال أبو بكر لا الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبة، فقره. وكذا أيضا في مسألة عمرو بن العاص في الحديث ذاك الذي حسن بعضها للعلم، ما هو حين صلى بأصحابي ها وهو جنب، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني أنه تيمم وما كان عنده يعني أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم حديث. وأيضا حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا يعتبر اجتهادا. الشوكاني رحمه الله تبع ابن حزم في الفرق، يعني تفريق في هذه المسألة. ما هو التفريق فيها؟ ها؟ الحاضر والغائب. ومن قال إنه يجوز الحاضر في مجلس النبي أن يجتهد إذا أمره بذلك، هكذا قال. قال هنا والحق ما تقدم من التفصيل بين من كان بحضرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز له الاجتهاد لتعين السؤال منه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نابه من الأمر، وبين من كان غائبا عنها فيجوز له الاجتهاد، هكذا قال. يعني ما دام أنه بين يدي النبي يسأل، غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يجتهد، هكذا يقول الشوكاني. ثم نقل عن الرازي قال الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه، وقد اعترض عليه في ذلك ولا وجه الاعتراض، لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي عليه الصلاة والسلام كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي. يعني هل هو حجة فقط باجتهاد الصحابي أم بتقرير النبي له؟ قال كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي، وإن لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي عندما قال بجوازه في عصره صلى الله عليه وسلم لا عند من منع منه، وإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره أو قال بخلافه فليس في ذلك الاجتهاد فائدة لأنه قد بطل بالشرع. العموم هو من حيث أنه اجتهاد اجتهاد، بقي يعني مسألة هل يعمل بذلك الاجتهاد؟ يقال ماذا؟ إذا أقره النبي فهي سنة تقريرية، وإن لم يقره النبي فقد أبطل ذلك الاجتهاد. إذن هذا هو عنوان هذه المسألة، ما لها ما للقياس هنا مناسبة إلا إذا أراد الاجتهاد فقط، وأن هناك ارتباط بين القياس والاجتهاد، حتى نقول ربما الشيخ ذكر هذا وهو يعلم بما يقول. نعم، الآن مسألة تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط، هذا من الذي يحسنها؟ المجتهد، حتى جعلوا الاجتهاد في هذا الباب. ولهذا يقول الاجتهاد مع النص كما تقدم معنا بشروط الذي يجتهد فيه. قال اجتهاده صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أخرى أيضا، يعني هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ قال واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وأجازه قوم لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ونحوها، وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية. طيب هذه المسألة كنقاط هكذا مختصرة، اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية، ومنها أمور الحرب وغير ذلك، يعني في أمور الأمور الدنيا قالوا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيها بالاتفاق. وكذلك في الأقضية وفصل الخصومات أيضا اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، سموه تحقيق مناط الحكم، الأقضية وفصل الخصومات يجوز، واختلفوا في غير ذلك. إذن الاختلاف في غير هذين الأمرين، يجوز الاجتهاد للنبي ولغيره من الأنبياء، لكن الذي يهمنا اجتهاد النبي. قال يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، وإليه ذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما خاطب عباده وضرب له الأمثال، يعني الآن فاعتبروا يا أولي الأبصار للنبي ولأمته، والاجتهاد هو اعتبار، وأمروا بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله. يعني إذا كان الاجتهاد منقبة رسول الله أحق بهذا. وأعظم المعتبرين، وأما قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالمراد به القرآن، لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر، ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل عن الوحي. وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ، يعني أحد أمة من المجتهدين يجوز أن يجتهد وهو معرض للخطأ، قد يخطئ في اجتهاده، فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى، أصل معصوم، إذن اجتهاده سيكون أعظم من اجتهاد غيره. ما هي حجة المانعين؟ هذه الآية وأيضا لهم حجج، منها قالوا لو جاز له الاجتهاد لجازت مخالفته، يجوز أن يختلف المجتهدين، أن يختلف المجتهدان، هذا يخالف هذا لأنه اجتهاد ما هو نص. قالوا لو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام جائز له أن يجتهد، إذن من خالف النبي جائز، انظر على إلزام، يعني ظاهره أنه إلزام قوي. يقولون إذن أنتم تصوغون لمن أراد أن يخالف النبي، لماذا خالفت النبي؟ قال أنا مجتهد وهذا هو اجتهاد لا يلزمني. قال واللازم باطل، وبيان الملازمة أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد، ومن لوازم أحكام الاجتهاد جواز المخالفة، إذ لا قطع بأنه حكم الله لكونه محتملا للإصابة محتملا للخطأ، فقد أجيب عنه بمن كون اجتهاد يكون له حكم الاجتهاد غيره، فإن ذلك إنما كان لازما لاجتهاد غيره لعدم اقترانه بما اقترن به اجتهاده صلى الله عليه وسلم من الأمر باتباعه. إذا اجتهد غير النبي الأمة ملزمة باتباعه، أما النبي نعم. وأما ما احتجوا به من أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تأخر في جواب سؤال سائل، فقد يجيب عنه بأنه إنما تأخر في بعض المواطن لجواز أن ينزل عليه فيه الوحي الذي عدمه شرط في صحة اجتهاده على أنه قد يتأخر الجواب لمجرد الاستثبات في الجواب إلى آخره. إذن أصاب أنه جائز من النبي، وقد وقع هذا، اجتهد في مسائل كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال واختلف هل المصيب واحد، أيضا هذه من مسائل الاجتهاد، هل المصيب واحد من المجتهدين والمختلفين أو كل مصيب. قال والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح، أصلاً ليس كل مجتهد مصيب. ذكر في الأصل وهو مذكور في معاقد الفصول، بعد الأصول معاقد الفصول، أن بعضهم من هو قال من اجتهد في ديانته، يعني بحيث أنه بذل وسعه في طلب الحق حتى عمل ما عمل فهو معذور، وأنكر على هذا القول جدا، النظام وغيره. يعني معنى هذا أنه يعني يسوغ لليهودي والنصراني أن يخالف شريعة الإسلام، وأن ما فعله من تلك الأباطيل أنه صواب لأنه مجتهد في ملة اليهودية والنصراني. جاءنا عبيد الله بن الحسن العنبري أحد الأئمة الذين أنكر عليه، ترجمته من تهذيب الكمال، عبيد الله بن معاذ أو بن الحسن العنبري عبيد الله، أنه قال كل مجتهد في الأصول والفرع مصيب، هكذا أطلق، وأنكرت عليه هذه المقالة، كل مجتهد في الأصول وفي الفرع. لو قال في الفروع أهون، أما في الأصول فهذا أمر أشد. لماذا؟ ماذا يعنون بالأصول؟ سنة العقائد، معنى أن ما جاء عن القدرية والجهمية والمعتزلة والمرجئة والشيعة كله صواب. ابن الحسن ما ذكر عنه إلا مسألة رجوعه، قالوا قال عبد الرحمن بن مهدي كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء، فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله، قال فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أرد هذه، إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال أنا إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هي هذه المسألة مذكورة في تاريخ بغداد. قال والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح كما يدل عليه حديث اجتهد الحاكم فأخطأ الحديث، فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب. إذن تلك القاعدة وذلك الإطلاق خطأ، كل مجتهد مصيب، يعني على إطلاقها، لكن لكل مجتهد نصيب يجوز. لماذا؟ لكل مجتهد نصيب، نصيب من اجتهاد، نصيب من العجز، نصيب. قال ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكمال الشروط معذور في خطأه، مع استكمال شروط الاجتهاد مأجور باجتهاده، كما في الحديث وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة، ولا من لم يصلي إلا في بني قريظة، وهو لا يقر على باطل. وإذا لم يترجع عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير وقيل يأخذ بالأحوط منهما، وهو أظهرها لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وليس المجتهد أن يقول قولين في المسألة في حال واحدة في قول عامة الفقهاء، يعني هذا الأصل أن المجتهد ماذا يعمل؟ يفصل يرجح، يقول الصواب كذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بقي مسألة الأحوط، الأخذ بالأحوط، بعض العلماء أنكرها، لأن هذا سيكون يعني مذهب لا ترجيح فيه. يعني يقال من أهل العلم قال بكذا ومن أهل العلم قال بكذا، طيب رجح لنا. قال يعني يجوز كذا والأحوط كذا، هذا في عدم فصل لكن يرجح، وإن خالفه غيره من أهل العلم لا بأس. أيضا مسألة يعني بعد البحث والنظر وكذا، بعضهم أن يعني قلة علم، هذا الذي يظهر يكون بعض طلاب العلم حديث عهد بعلم، فربما يسمع عن شيخ من المشايخ أو عن شيخ الذي توقع عليه أنه يرجح كذا وكذا، فإذا ذكر له قول خالف قال لا لا لا لا الشيخ قال كذا. وربما يكون هذا الذي يستدل قد يكون مجتهدا، تتبع الأقوال وارجح بين الأدلة، فاستخلص القول الراجح، رجح القول الذي يرى أنه راجح، قال لا القول الآخر رجحه الشيخ فلان. هذا نوع من التعصب، نوع من التعصب وسلوك طريق التمذهب بدون شعور. فمعناه الذي سيخالف قول الشافعي، الآن لو قلت له هذا القول قاله الشافعي قال لكن الشيخ فلان قال غير هذا القول، ما الأجل؟ يعني من السهل أنه يخالف قول الشافعي أو قول أحمد، لكن قول شيخه لا. هكذا بدون علم، بدون بصيرة، بدون يعني بحث، بدون نظر. وهذا لا يصدر غالبا إلا من صغار الطلاب الذي لا يزالون في الشبر الأول والشبر الثاني. قال واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له تقليد غيره. قال وأعلم أنه إذا واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له تقليد غيره. وأما القاصر في فن فهو كالعام فيه. يذكر الشيخ ابن باز رحمه الله يذكر عن نفسه أنه لما كان في اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء تأتي بعض المسائل، فقال فأحيانا نتفق أعضاء اللجنة الدائمة، قالوا أحيانا الأكثر وأحيانا اثنان وأحيانا أكون وحدي، قال يخالفوني وتكون الفتوى لي. فلا اشترط في كل شيء أن يصير المجتهدون على قول واحد على قول واحد على قول واحد، هذا ما نعم. هناك فتاوى في مسائل يعني الخلاف فيها ما له فائدة، ربما يفتح ثغرات لأهل الأهواء وأهل البدع، لكن هناك مسائل ربما للاجتهاد فيها مسرح، فهذا العالم يخالف هذا العالم. كم من مسألة يفتي كان يفتيها بها الشيخ ابن باز هي من مسائل الاجتهاد، وربما عليها نصوص والشيخ ابن عثيمين يخالفه فيها، يفتي بغير ذلك. حتى الشيخ ابن باز كان يخالف شيخه محمد بن إبراهيم في عدة مسائل، يعني في مسألة ناقشه فيها القطبيون والحركيون قديما شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية، اجتمع الجبرين واجتمع سلمان وسفر وعيض القرني ومدري من ناقشونا حول مسألة الحاكمية وتكفير الحاكم وما الحاكم، والشيخ ابن باز يبين لهم ثم يأتون بأقوال هكذا، والشيخ يردهم يقول هذا كمن يعني إذا حكم غير ما أنزل الله لشهوة لكذا لدنيا، كمسألة من يعني يشرب الخمر كمن كذا، وهم يعيدون. فقال له بعضهم يا شيخ، الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة عنوان تحكيم القوانين قال كذا، قال هو بشر، هو بشر، هو بشر يصيب ويخطئ، يريد أن يلزمون بقول شيخه، كان هو بشر. الصواب خلاف قولك، الصواب خلاف قولك. فنعم المجتهد ما يلتفت إلى كون فلان خالفني وفلان لم يخالفني، هو قصده الحق، يبرز قوله، من وافق وافق ومن خالفه ما طير، المهم أنه لا يخالف إجماعا ولا يأتي بقول شاذ. هناك من نبه على مساوية التفريق بين اجتهاد العالم وانحراف العالم، فبعضهم يكون ترجيحه لقول عن اجتهاد، وبعضهم يكون ترجيحه لقول عن انحراف. فالذين قالوا إن الديمقراطية شورى هكذا بهذا الإطلاق وحسنوها ودعوا إليها، هذا اجتهاد. قالوا الزنداني مجتهد، قال الزنداني فعل الزنداني صلى عمل الزنداني، قال هو مجتهد. كيف مجتهد في الباطل؟ اجتهد في الباطل، كيف اجتهد؟ هو مو متناقض، هو كان يقول إنها كفر بصوته، ولما جاء وصار يعني عضوا أو كذا في حزب سياسي توقع أن يأخذ السلطة، قال هي شورى إسلامية، من كفر إلى إسلام، لا إله إلا الله. الهوى. قال وعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، فلأصحاب العارفين من مذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه. كيف يلزم العالم أن هذا مذهبه؟ فهمتم هذه المسألة؟ مجتهد نص على مسألة أو في مسألة أن حكمها كذا بالاجتهاد، والعلة واضحة، هو بيّن العلة، قال لأن العلة كذا، هل لمن جاء من أتباعه أن يقول وهذه المسألة هي مذهب فلان لوجود العلة نفسها؟ هكذا يقول. قال فلأصحاب العارف مذهبه أن يحكموا عليها، يعني على المسألة التي ما حكم عليها المجتهد، أنها كمذهبه نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد. وأما قول بعض المتأخرين من الشافعية في بعض المسائل إنها مذهب الشافعي، فذاك انطلاقا من قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. وكان مثلا يذكر، كان يذكر مسائل ثم يقول وقد جاء حديث ولو صح الحديث لقلت به، يعني ما قال بموجب ذلك الحديث. فيأتي من بعد بعض الشافعية مؤلف تحقيق قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو هكذا القول كذا في تحقيق قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فجعل كل مسألة قال فيها الشافعي ولو صح لقلنا به إذا صح الحديث، يقول إذن هذا هو مذهب الشافعي، ولو جاء نص أنه خالف هذا الحديث خالف هذا القول يقول لا الشافعي قال هو مذهبي. قال فالمجتهد المقيد يلحق ما سكت، يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة، كما يفعل المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العامة. إيش فهمتم من هذا؟ هناك تفريق بين مجتهد مقيد ومجتهد مطلق، ما الفرق بينهم؟ ها المجتهد في جهة، إما في مسألة أو في مذهب، هذا يسمى اجتهاد مقيد. والمجتهد المطلق ما يتقيد مذهب، مثلا يقولون عن الصنعاني المجتهد المطلق مثلا، أو من الوزير أو الشوكاني، لماذا؟ ما يتقيد مذهب، اجتهاده مطلقا أينما وجد الحق قال به. المتمذهبان ينكرون هذه الطريقة، والصحيح لو عقلوا أنها هي الصواب وهي العدل، يعني يقول لا كيف تبعثر الأقوال، تأخذ من الشافعي تارة ومن الحنفي تارة ومن الحنبلي تارة ومن إيش هذا ومن المالكي تارة، خبيط هذا، خذ لك قول إمام واحد. يقول لا، يعني لم يكن إمام قوله يعني أحق بالأخذ وبالترجيح من قول غيره، ربما يكون أصاب في قول غيره، فترجيح القول الصواب هذا هو العدل، سواء كان قول الشافعي أو قول أبي حنيفة كما سلك هذه الطريقة أئمة، وهي طريقة طيبة. قال ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في التين. نعرف ما هو التين؟ التين العربي الذي يقول لا العربي وليس التركي هذا، لأن ذاك يجفف، التين الآخر يجفف ويباع مجففا، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة. ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده، عند من؟ عند مالك، لا عند مالك رحمه الله، إنما هي الاقتيات والادخار. فلما كان الاقتيات والادخار موجودا في التين جعل بعض أصحاب الزكاة فيه، قالوا إذن الزكاة في التين. لماذا؟ لأنه يدخر، لأنه يعني ييبس ويباع. يقول في فوائد جيدة هذا التين المجفف. قال كالزبيب بمقتضى علته المذكورة. ولذا قال ابن عبد البر أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب. إذن هذا مثال لما تقدم. قال ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك الخوخ. قال فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجز ذلك الحكم، لم يجز ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى. وإن أشبهتها أشبه، لم يجعل. فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، إذ لا يدري أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. وإذا نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح. وهذا كثير في مذهب الشافعي وفي مذهب أحمد. أحمد له مثلا روايتان أو أكثر في مذهبه، والشافعي له مذهبان، يعني في غالب المسائل. قال وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشبههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهبا له، وتكون الأخرى كالمشكوك فيها. ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين، والعمدة في ذلك على المحققين في مذهب ذلك الإمام. يعني نعم هناك أتباع لهذا الإمام، لكن ننظر من هو المحقق في مذهبه. إذا قال هذا هو مذهب أحمد، هذه الرواية هي المشهورة عن أحمد، نأخذ بها. أما نحن فليس لنا أن هكذا ابتداء أن نصحح أن هذا هو قول أحمد، فكم من قول كما قال بعضهم ينسب لأحمد وليس بقول له، أو يرجح أن هذا هو القول الصواب عند أحمد وليس بصحيح، وهكذا عند غير من الأئمة. قال ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين. الأول لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصل أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع، وهو أشبه بقاعدتي لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك. ولذلك رجح أبو الخطاب ونصره في تعليقه، وإن كان منصوصا لنصوص أحمد، وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها. الثاني وأنه لما اختلف نصه في بيع النجش والنجش وتلقي الركبان، أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك هل هو باطل أو لا، كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا انتهى منه. ما هي خلاصة هذه المسألة الأخيرة؟ خلاصة هذه المسألة أن الإمام إذا يعني اجتهد في مسألة ما على قوله فلا كان له قول يرجح الأخير منهما. الأشبه بأصوله. الأشبه بأصوله والأقرب إلى القواعد التي يسلكها. يقول هذا هو مذهبه. أنه لم يرسل يقول هذا مذهبي. وهذا العمدة في على من؟ على أتباعه. إلى